أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى المسألة 94. يقول السيد السيستاني حفظه الله: لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة، معرفة مقداره ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة. بل هذه هي المسألة. لا بد في مثل القماش، يعني القماش تعرفون انه يباع في الاسواق، يباع في الاسواق بشكل ماذا؟ بل يباع في الاسواق بشكل امتار، وهكذا وهكذا الأرض تباع بالأسواق، تباع بالأمتار. بلي، فإذا القماش يباع في الأسواق بالأمتار، وهكذا الأرض تباع ماذا؟ كذلك تباع بالأمتار. بلي مولانا العزيز، وبالتأكيد وبالتأكيد يعني قطعة القماش إذا كانت متر واحد يختلف سعرها وقيمتها عما لو كانت مترين، وهكذا الأرض إذا كانت 100 متر تختلف عما لو كانت 120 أو 130 أو هكذا أو 150 متر، تختلف أكيد. لذا يقول السيد حفظه الله: لا بد في مثل القماش، في مثل القماش والأرض ونحو القماش والأرض من الأشياء الأخرى مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة، كما قلنا نحن قطعة القماش إذا كانت متر تختلف قيمتها، بل قيمته عما لو كانت 5 أمتار، وهكذا وهكذا الأرض إذا كانت 100 متر الأرض تختلف قيمته عما لو كانت 150 متر. بل مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة ماذا؟ معرفة مقدار القماش أو مقدار الأرض. بل لا بد من معرفة مقدار القماش أو مقدار الأرض، ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة، بل وقلنا في الحقيقة فيما سبق في دروسنا الماضية إن المناط في صحة البيع وفساد البيع ارتفاع الغرر وعدم ارتفاعه، بل في الميزان ترتب الغرر وعدم ترتب الغرر في الحقيقة والواقع. وصارت المسألة إن شاء الله. بلي فإذا إذا كان هنا غرر بالتأكيد ماذا يكون هذا البيع فاسد، بلا يكتفى في بيعه بالمشاهدة. بل هنا استثناء، هنا استثناء نرجو الانتباه إليه. يقول إلا إذا تعارف بيعه، يعني بيع مثل القماش والأرض بالمشاهدة. هسه بعد شنو أكو حكم جديد؟ إلا إذا صار متعارف في المجتمع، صار متعارف في السوق، صار متعارف عند الدلالين مال الأراضي في بيع الأرض بالمشاهدة، صار متعارف أن يباع القماش في السوق بالمشاهدة. بل إلا إذا تعارف بيعه، بيع القماش أو بيع الأرض بالمشاهدة، كما يضرب هذا المثال، كما هو الحال، بل كما في بيع بعض الدور، بل في بيع بعض الدور، بل في بيع بعض الدور، نعم بل. وهنا في الحقيقة السيد حفظه الله قال في بعض الدور، بل لأن في الغالب في الحقيقة الإنسان عندما يشتري البيت، يشتري الدار، يسأل كم متر هذه الدار، بل مولانا. وفي الحقيقة بل عندما يشتري الأرض يسأل كم متر هذه الأرض ويذرع هذه الأرض. إذن في الحقيقة، ولكن إذا تعارف في منطقة ما معينة، إذا تعارف بيع القماش والأرض بالمشاهدة، بل كما في بعض الدور والفرش ونحوهما، واضح إن شاء الله. فإذا هنا يخرج استثناء، وهو إذا تعارف بيع القماش أو الدور بالمشاهدة، فهذا يكون مستثنى مما تقدم، بل من المستثنى منه. واضح إن شاء الله، أكيد إن شاء الله صارت المسألة واضحة. مسألة جديدة وهي مسألة 95. يقول السيد إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء، إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء، نعم، بأن كان موزونا في بلد مثل إيران مثلا، هناك في إيران يباع البيض وزنا ومعدودا في آخر مثلا بالعراق يباع البيض بالعد، بيضة واحدة، اثنان، ثلاث، وهكذا، ومكيلا في بلد آخر مثلا البيض في مصر مثلا يكال مثلا. هنا في الحقيقة يقول السيد فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة، بل مولانا، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة، نعم، الظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة، ففي العراق يباع بالعد لابد، بل وفي إيران لابد يباع البيض في الوزن، وهكذا الكيل في مصر مثلا. واضحة هذه المسألة بالتأكيد، نعم. وكما يقول الفقهاء الحكم تابع للموضوع، ومعلوم أن الموضوع بيد العرف بل ويفترق موارده بحسب جعلهم وعادتهم في الحقيقة والواقع. نعم، مسألة جديدة. يقول السيد حفظه الله في مسألة 96: قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل، بلي قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو يؤخذ الوزن شرطا في المعدود. كيف يعني؟ يعني توجد أشياء تكال ولكن أنا أشترط عليك وزنها. بلي مولانا العزيز، أنا أشترط عليك وزنها. توجد أشياء تكال تعاد، بلي ولكن أنا أشترط عليك وزنها. واضح إن شاء الله؟ بلي فإذا قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل، يعني توجد أشياء تكال ولكن أنا أشترط عليك أن توزن هذه الأشياء، هذا الشيء الذي أأخذه وهو يكون مكيل، أنا أشترط عليك أن يوزن. ويوجد شيء هو يعد ولكن أشترط عليك أن يكون موزونا، بل مولانا، أو الكيل شرطا في الموزون، أو الكيل شرطا في الموزون، بل هذا الشيء هو يباع وزنا ولكن أنا أشترط عليك أن يكون مكيلا في الحقيقة والواقع، يكون مكيلا، بل هو يباع وزنا ولكن أنا أشترط عليك أن يكون مكيلا في الحقيقة والواقع، بل مثل ماذا؟ مثل أن يبيعه 10 أمنان من الدبس. هذا مثال لما يكون الكيل شرطا في الموزون، هذا مثال لما يكون شرطا الكيل شرطا في الموزون. بلي فإذا في الحقيقة أنا المشتري أشتري منك ماذا؟ شيء هو يوزن ولكن أنا أشترط عليك بأن يكون هذا الشيء الذي أشتريه منك موزونا. بلي مثل ماذا؟ مثل أن يبيعه 10 أمنان من الدبس بشرط أن يكون كيلها صاعا، يعني أن تكال في الحقيقة. بلي والصاع في الحقيقة هو وحدة قياس، بلي فإذا فيتبين أن كيلها الكيل أكثر من الصاع، الصاع في الحقيقة، بلي فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس. يعني كيف نعيد هذا الأمر؟ بلي مثل أن يبيعه 10 أمنان. طبعا المن كما في بعض المصادر يقول بأنه 810 غرام، يعني افرض انه 10 أمنان من الدبس، يعني تصير جيد 8 كيلوات، بل 8 كيلوات تقريبا بشوية، بشرط يعني اشترى هو من البائع 10 أمنان من الدبس، ولكن هذه 10 أمنان من الدبس شرط البائع على المشتري بشرط أن يكون كيلها صاعا، يعني من يخليها بالكيل لابد أن يكون هذا الكيل صاع، والصاع طبعا 3 كيلوات، الصاع 3 كيلوات بل، فيتبين أن كيلها عندما كالها كم بل، فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك مثلا لرقة الدبس مثلا هكذا يعبر بلي بلي مولانا العزيز بلي، أو يبيعه 10 أذرع في الشيء المعدود الآن، أو يبيعه 10 أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها 1000 مثقال بلي، بشرط أن يكون وزنها 1000 مثقال بلي، فيتبين أن وزنها 900 مثقال لعدم إحكام النسج مثلا بلي، لعدم إحكام النسج ولذا شنو نقص في الوزن، أو تبيعه 10 أذرع من الكتان كذلك، هذا من الأمور المعدودة بشرط أن يكون وزنه 100 مثقال فيتبين أن وزنه ماذا 200 مثقال لغلظة خيوطه، لغلظة خيوطه هنا زيادة في المثاقيل ونحو ذلك مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما ماذا له بلي. هنا عندنا في الحقيقة توضيح، يقول السيد حفظه الله تعالى مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوم لها، لا مقوم له. في الحقيقة 100 مثقال هي صفة كمال للبيع وليس مقوم للبيع، فهذه الصفة وجدت أم لم توجد؟ يقال اشتريت القماش، واضح إن شاء الله، يقال بأنك اشتريت القماش في الحقيقة والواقع، واضح صارت المسألة إن شاء الله. إذن في الحقيقة صار عندنا واضح هذه العبارة، مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوم للمبيع في الحقيقة والواقع، لأن هذه 100 مثقال هي صفة كمال للبيع وليس مقوم للبيع. لماذا؟ باعتبار في الحقيقة هذه الصفة وجدت أم لم توجد، يقال أنك اشتريت القماش 10 أذرع، واضح إن شاء الله بلي. خب الآن نريد أن نفهم ما هو الحكم إذا تخلفت هذه الصفة في المبيع، إذا تخلفت هذه الصفة في المبيع، يعني أنا عندما اشتريت منك 10 أذرع من الكتان بشرط أن يكون الكتان وزنه 100 مثقال، 100 مثقال فتبين أن وزنه 200 مثقال مثلا، فما هو الحكم في الحقيقة والواقع بلي؟ والحكم يعني عند تخلف هذا الوصف، والحكم أنه مع التخلف بالزيادة، يعني كما أنه بالزيادة أصبح 200 مثقال مثلا، أنا أريد 10 أذرع ووزن هذه 10 أذرع ماذا 100 مثقال، ولكن خرجت 200 مثقال، أو ماذا خرج الوزن؟ خرج الوزن أصبح مثلا 90 مثقالا مثلا، أصبح الوزن 90 مثقالا مثلا بلي، أصبح الوزن 90 مثقالا بلي. يكون الخيار للمشتري، يكون الخيار ماذا؟ للمشتري. والخيار للمشتري في الحقيقة والواقع هناك أمران للمشتري، هناك خياران للمشتري. الخيار الأول أن يفسخ مثل هذا البيع ويفسخ مثل هذا العقد ويأخذ تمام الثمن الذي أعطاه ماذا؟ للبائع. والأمر الآخر هو أن يمضي العقيد، يمضي العقيد ويعطي تمام الثمن لماذا؟ لمن؟ إلى البائع في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، يكون الخيار للمشتري لتخلف الوصف، لتخلف الوصف، لأنه قد تخلف الوصف وأراد أن يكون ماذا؟ 100 مثقال، ولكن ماذا؟ خرج أكثر من 100 أو أقل ماذا؟ من 100. فإن أمضى العقد هذا المشتري كان على المشتري تمام الثمن، كان عليه ماذا؟ تمام الثمن. خب لابد أن يعطي البائع تمام الثمن. خب إذا أصبحت هناك زيادة في الوزن، أصبحت هناك زيادة في الوزن، يعني هذه 10 أذرع خرجت ماذا؟ تبين أن وزنها 200 مثقال، يعني زائد 100 مثقال. هنا هذه الزيادة المشتري يعطي في قبالها مبلغا من المال، أو تكون ماذا؟ تكون له بلا أي ثمن. يقول السيد حفظه الله: والزيادة إن كانت ماذا؟ فهي للمشتري، له للمشتري. نعم، انتهت هذه المسألة. بلي، ونبتدئ بمسألة جديدة، مسألة 97. 97 يقول السيد السيستاني حفظه الله: يشترط معرفة جنس العوضين. جنس العوضين يشترط أن نعرف ما هو الثمن وما هو المثمن. العوضين يعني الثمن والمثمن وصفاتهما. بلي، وكما قلنا في الحقيقة والواقع، لأنه جنس العوضين هو الثمن والمثمن، مثل الحنطة، الشعير، الدراهم، الدنانير، فهذا جنس العوضين، الثمن والمثمن. بل فلا بد، فيشترط معرفة جنس العوضين، يعني ما جنس العوض وما جنس المعوض. بلي، ما هي جنس العوض وما هو جنس المعوض. مثلا بلي، لابد من معرفة جنس العوض ومعرفة جنس المعوض. نأتي بمثال ربما في الوقت المعاصر، مثلا ما نوع السيارة مثلا، أو ما نوع الثلاجة، أو ما نوع الكمبيوتر، وبالتالي ما نوع الثمن الذي سوف يدفع، مثلا هل هو بالدولار أو بالدينار أو بالريال وما شابه ذلك. وكذلك وصفاتهما. بلي، وصفاتهما صفات مثلا المعوض، مثلا الذي هو المثمن، السلعة صفاتها، ما هي صفات مثلا الحنطة والشعير، هل هو من الممتاز، هل هو من الجيد، هل هو من الرديء. مثلا هذه الثلاجة، هل هي مصنوعة في اليابان أو مصنوعة في أمريكا، هل فيها مثلا مجمدة لوحدها أو ما شابه ذلك. بلي، التي تختلف القيمة باختلافها، فهذه بالتأكيد تختلف القيمة باختلاف ماذا؟ الصفات في الحقيقة والواقع، بل تختلف الصفات، فباختلاف الصفات تختلف القيمة بالحقيقة والواقع، كالألوان والطعوم والجودة والرداء والرقة والغلظة والثقل والخفة وما شابه ذلك مما يوجب اختلاف القيمة. نعم مولانا العزيز. أما ما لا يوجب اختلاف القيمة، أما إذا كان هذا لا يوجب اختلاف القيمة في الحقيقة والواقع، لا يوجب اختلاف القيمة، بل فلا تجب معرفته، فلا تجب شنو؟ معرفته، معرفة صفاته في الحقيقة والواقع، لا تجب معرفة صفاته. وإن كان مرغوبا عند قوم، بل مثلا هذه الثلاجة بالضبط نفس هذه الثلاجة، ولكن هذه الثلاجة مصنوعة في اليابان، هذه مصنوعة مثلا وين؟ في ألمانيا مثلا. بل هذا الكتاب نفس الكتاب في الحقيقة والواقع، لكن واحد منهم مطبوع في بيروت، واحد منهم مطبوع مثلا في قم مثلا. بل نفس الكتاب، نفس المادة العلمية، بل ولكن هذا الكتاب مرغوب عند قوم وغير مرغوب عند قوم آخرين. أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها من الصفات فلا تجب معرفته، بل معرفته، بل وإن كان مرغوبا، بل وإن كان مرغوبا عند قوم، هذا الكتاب هذه الثلاجة، وغير مرغوب عند قوم آخرين، ما يفضلون السلعة مثل اليابانية، يفضلون مثلا الألمانية وهكذا. خب الآن وصلنا إلى ماذا؟ إنه كيف نعرف جنس العوضين، صفات العوضين. بل يقول والمعرفة إما بالمشاهدة، بل إما بالمشاهدة كما هو ظاهر، فإنها من طرق ارتفاع الجهل. بل والمعرفة بمتعلق البيع، ولذا ورد عن محمد بن العيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، الرجل اشترى ما يذاق يذوقه قبل أن يشتري؟ قال نعم، فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري. بل ومنها ما عن عبد الله عبد الإله ابن أعين قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره شراء ما لم تره، يعني الشيء اللي ما تشوفه لا تشتري. بلي مولانا العزيز، بلي بعد شنو؟ إذن المعرفة إما بالمشاهدة، بلي هذا المورد الأول أنه تشاهد هذه السلعة أنت، أو ماذا؟ أو بتوصيف البائع، بتوصيف البائع، بتوصيف البائع. بل لابد أن البائع شنو؟ لابد هو يوصف لك المبيع، وإذا طبعا بعد ذلك خرج المبيع ليس كما في الوصف، للمشتري ماذا؟ حق الخيار، حق الخيار، إما يفسخ البيع وإما يمضي العقيد. واضح إن شاء الله؟ لأن أنت قد تسأل الآن تقول خب البائع ربما غير مؤتمن، وأنا راح أشتري من عنده على وصف البائع، خب بعدين تطلع هذه الثلاجة، هذه السيارة مو على الأوصاف التي اتفقنا عليه، شلون هنا أنا أقول لك بأنه الشارع المقدس قال لك بأنه الخيار إليك لتخلف الوصف، كما في المسائل المتقدمة الذي التي أخذناها في المسألة قبل هذه المسألة. واضح إن شاء الله؟ في المسألة التي قبل هذه المسألة قلنا إن تخلف الوصف يوجب الخيار علماً، الخيار للمشتري في الحقيقة والواقع. إذن المشتري لن يخسر شيئاً، بل مولانا. والمعرفة إما بالمشاهدة أو بتوصيف البائع، بل بتوصيف البائع، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أو بالرؤية السابقة، أو بالرؤية السابقة في الحقيقة والواقع. نعم، أو أنت سابقا كنت شايف هذه الثلاجة، كنت شايف هذه التلفزيون، كنت شايف هذا البيت، كنت شايف هذه الجهاز مثلا، بلي. والآن تريد تقدم ماذا؟ تريد أن تقدم عليه، فلا يوجد أي مانع من ذلك، بلي لا يوجد أي مانع من ذلك، بلي. بهذه المسألة في الحقيقة والواقع نكتفي بهذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.